الطريقة اللي ذكرت الشيخ طريقة التدين في التخريج المحققين تشبه شيء معروف عند الشباب، يعني هو ترجم عن طريق الإنترنت، ترجمة جوجل، دخلوا نص يطلع عجائب وغرائب حول اللغة العربية، لكن يطلع كلام غير مفهوم، بس مفردات، بس ما يفكر، مو إنسان، هو يفكر كيف تصاغ هذه العبارات، كيف تعبر عن المعنى، كل كلمة كلمة. فذلك هذا من يخرج لا ينتبه إلى شيء خارج ما هو فيه، يحصر فكره في داخل يعني هذا الإسناد ويشتغل ما يفكر بها. بس الفرق طبعا في الترجمة هذه، يعني الترجمة أخطأت ولا ما أخطأت مش الحال، لكن هذا أخطأت في كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور خطيرة جدا، في أحكام تبني عليها، في دين كامل ممكن يبنى على هذا، في بلبلة في الأمة تحدث، واحد كان بيعبد ربه على هذا ثم ضعفت له الحديث، طيرت له أبدته ولغى الموضوع كله. يا أخوان مسألة خطيرة جدا، فليحدث والله بهدل في السنة، سواء الذي صحح أو الذي ضعف، كلاهما في ليش، لأن ما مشوا على هذا السلم، ما طرأوا بدرجة درجة، وإنما طار مرة واحدة، تزبب قبل أن هذا أراد أن يطير ولما يريش، كما يقول الشيخ الألباني، مرة واحدة. الشيخ الألباني على جلالته وإمامته أحب الحبيب بإذن الله في الشركة الحبيب هذا الفجر من ضعفه القديم من أفراد، فلو كلام يتحسر يعني حزين، كيف أن مرة في فترة الناس تركت العبادة هذه. صح، هذا يعني الشيخ من ورعه رحمه الله كان قديما خرج كتاب معجم الطبراني الصغير، تقريبا يعني أقل تخريج في كل حديث صفحة، ومع ذلك قال أنا لا أرضى عن هذا الكتاب، لأنه كان في بداية حياتي العلمية وكان لي منهج، مع الوقت تبين منهجه خطأ على طريق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في توثيق المجاهيل وتقوية المجهول، العمل به على طريق ابن حبان في شيء من التساهل، فلا يرتضيه الشيخ. المقصود أن نشوف هذا الشيخ الألباني ومر عليه زمن ومر عليه كذا وعلق وبين، لكن مع ذلك يعني لا يرضى إلا بعد. فلذلك كان من وصايا الشيخ رحمة الله عليه وصايا جميلة، أن لا يبدأ طالب علم وينزل في الناس تخريجات وتحقيقات الأحاديث، إن أراد أن يفعل شيئا يصنع شيئا يصنع لنفسه، يؤلف لنفسه مع الوقت وكذا. أنا أذكر رسالة جمعتها على هيئة مقال في مجلة تنشر، يعني في حدود كان بداية 8 صفحات 10 صفحات حول الإسبال، ثم بعدما نشرتها في مجلة قلت أزيد عليها شوي ونزلها رسالة بكلام بعض الإخوة، ليش ما تنزل هذه في رسالة، هذه نافعة، كلام طيب وما أدري إيش. المهم جمعناها نزلت في رسالة حول 40 صفحة، بقيت هذه عندي كلما وجدت نصا أو كلاما في هذه المسألة أضعه على صورة الكتاب وعلى حاشية الرسالة، مثل ما أفعل هكذا وأكتب صفحة كذا، كتاب كذا، صفحة كذا. جيت في يوم جمعت هذه، كان عندي 3-4 نسخ نفس الطريقة، جمعت النسخ ومسكت الكمبيوتر وأطلع كل مكان، كل موضع من هذه المواضع، وأفتح وأشوف أضع في مكانه. وجيت ما في 3-4 أيام وإذا الكتاب 30-40 صفحة هذا صار عندي 300 صفحة شيء، وجدت كلام جميل وكذا، رجعت وضبطت وكذا والحمد لله طبعنا. لكن كم استمر هذا معي من زمان، له 10-15 سنة، ولا أفكر في طباعته. قلت لا خليه على نار هادية كذا يستوي يطبخ شوية شوية حتى يتجمع. من فضل الله سبحانه وتعالى أرجو أن يكون هذا يعني الكتاب من يعني تقريبا ما رأيته كتابا في الإسبال أجمع من هذا الكتاب. فأنا أقصد أحتاج بهذه الطريقة طالب العلم. المسألة مو قضية أنك تنزل كتاب، صار التأليف للتأليف. يعني ليش أنا طالب علم ويكون عندي رسالة صغيرة وما عندي شيء؟ لازم يكون لازم ألف. فلان اللي أصغر منك وكذا، شوف شوف الرسائل نزلة والكتب اللي طلعة والمطابع شغالة والفلوس الحلوة اللي جاية. أي نعم ما أيوة. يا أخوان هذه فتنة، يعني كما يقولون قص من هنا ولصق من هنا وقل ألفت أنا. نعم الإسماء الغير الخيلاء موجود نسخة هنا إن شاء الله إذا طلع طبعة جديدة إن شاء الله. تحتاج 15 أخرى والله متصلين علي كذا مرة سبحان الله، وأنا وأنتم أشغلتموني عن كثير من هذه الأشياء.